نقول زيادة في توضيح هذه المسألة أن الإيمان الذي لا يتصور فيه أي عمل من الأعمال، الإيمان الذي من الممكن أن يتحقق ويمتنع العبد عن القيام بأي سبب من التزامات الظاهر، هذا الإيمان بهذه الصفة إنما كان على التحقيق في أول دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل أن تشرع أي شيء الشرائع، وقبل أن تنزل الواجبات والمحرمات، وقبل أن تستقر الأحكام. نعم، هذا الإيمان في تلك الفترة كان يكفي فيه الاعتقادات القلبية، الاعتقادات القلبية من قول القلب وعمل القلب، يكفي فيه الإذعان والانقياد القلبي دون الإذعان والانقياد بالجوارح. لماذا؟ لأنها لم تكن هناك التزامات الأصل، لأنها لم تكن هناك التزامات الأصل. ما هو الذي كان يطلبه الشارع في تلك الفترة من عباد المؤمنين؟ هو التصديق القلبي من قول القلب وعمل القلب والإذعان والانقياد القلبي، بمعنى أنه يعقد النية على العمل إذا كان هناك عمل يتوفرت لديه القدرة. صحيح؟ أما أنه هناك كانت عمل فإزاي تقول عمل؟ لم تحدد لهم عمل، لم تشرع الشرائع ولم تحدد الواجبات ولم تحدد كذلك المنيات حتى يلتزم بها المؤمنون. فنقول نعم، هذا القدر من الالتزام كان يكفيهم، كان يكفيهم، كان يكفي المؤمنين قبل أن تشرع الشرائع، قبل أن تحدد الواجبات، قبل أن يكتمل الدين، قبل أن يكتمل الدين. أما وقد اكتمل الدين وحددت الواجبات وعرفت المنيات فلا يكفي هذا القدر لتحقيق النجاة من الخلود في نار الجهنم، فلا يكفي هذا القدر. لماذا؟ لأن الإيمان عندنا قول وعمل، حقيقة مرتبة، حقيقة مرتبة. يقول الإمام الأجري في كتاب النفوس السريعة صفحة 101 قال عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة تبعي الإمام المشهور، أنه سأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل، رجل يقول ما هو الإيمان فقال قول وعمل، قال يزيد وينقص، قال هل هذا الإيمان يزيد وينقص؟ قال يزيد ما شاء الله، قال وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذا، وأشار سفيان بيده، يزيد ما شاء الله وينقص كذلك حتى لا يبقى منه مثل هذا وحتى لا يبقى منه شيء، حتى يأمر صاحبه من أين؟ من دورة الإيمان إلى دورة الكفر. قال الرجل، انظر لهذا السؤال، قال الرجل كيف نسمع بقوم عندنا الآن كما قلنا أن هذا الحد من الإيمان الذي يقوله مرجع أنه فقط يكفي العبد لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم فقط يكفيه الالتزام القلبي بقول القلب وعمل القلب ثم لا يعمل؟ طبعا هذا كلام خاطئ. لماذا؟ لأنه لو كان هناك عمل القلب صحيح هل لا يعمل الرجل أن يعمل؟ لابد أن يعمل كما شرحنا في النقطة الأولى وفصلنا. فهذا كلام فاسد حتى من ناحية أصله وحتى على أصولهم هم فاسد لأنه غير متصور لا شرعا ولا عقلا. هذه واحدة. الثانية أننا نقول أن هذا الكلام حد الإيمان هذا عندكم كان هو نعم، كان هو نعم لكن قبل أن يشرع الشرائع، قبل أن يكمل الدين. أما قد اكتمل الدين لا يكتفى أبدا بهذا، إنما لابد من قدر من أعمال الجوارح. انظر لسفيان، قال الرجل يقول له كيف نسمع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، قول إيش؟ بلا عمل، تصديق وإقرار بدون عمل. هذا صحيح الإيمان يصبح مؤمن وإن ترك الواجبات وإن فعل المنهيات مؤمن عندهم بالفعل. قال سفيان، ينظر للشاهد هنا، قال سفيان كان القول قولهم، كان القول قولهم ولكن متى؟ قبل أن يكتمل الدين. قال كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وقبوله. صحيح. أما وأن قررت الأحكام وحددت الشرائع لا يستفهم بالإيمان القلبي، إنما لابد مع الإيمان القلبي من إيمان أي شيء؟ من إيمان الجوارح. أحسنت. قال كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. يفصل لنا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام مصر، سيقول في المجلد السابع صفحة 518 قال رحمه الله فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب ينتبه هنا، أمر كيف الواجبات تتضرر وتزداد. قال كان الواجب في أول بعثته على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يصدقوه ويطيعوه لكن بإيش؟ بالقلب والإقرار فقط، لأن ما في شيء عمل أمرهم به. قال يا لم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا قيام شهر رمضان ولا حج البيت الحرام ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك من الشرائع. قال ولا كان أكثر القرآن قد نزل. قال هذا الشيء فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين يتوابع ذلك كان الشخص حينئذ مؤمنا تاما في الحياة. انظر ماذا فعل هذا المؤمن الذي قال بسمية تام الإيمان؟ ماذا فعل؟ صدقه وأقر بالشهادتين فقط. صدقه وأقر بأي شيء؟ بالشهادتين. وتوابع ذلك أما لم يقع في كفر ترك أفعال الشرك الذي كان معروف انتبهوا إليها. من مراد بتوابع ذلك؟ صدقه وأقر بالشهادتين. وذهب يا عبد الرحمن الرجال كان الإنسان معروفا لما يسترك الشرك صح؟ ولكنه الذي يعنينا هنا الذي يعني هل فعل اي فعل من افعال الجوارح؟ هل التزم بصوره ظاهريه باي التزام من التزامات؟ اصلا لم تكن هناك التزامات حتى يلتزم بها، يلتزم باي شيء. لم يامر بفعل اي شيء ولم ينهى عن فعل اي شيء. طيب؟ الشرائع لم تنزل حتى الان. قال فمن صدقها حينئذ في هذا الوقت قبل نزول الشرائع فيما نزل من القران واقر بما امر به من الشهادتين يتوابع ذلك. اتى بالتصديق والإقرار وترك الشرك. كان الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان. ليس فقط مؤمن إنما مؤمن إيش؟ لماذا؟ لأنه فعل المطلوب منه، هذا المطلوب منه في هذا الوقت. تام الإيمان الذي وجب عليه، الذي وجب عليه في هذه الفترة ماذا؟ هذا هو الاعتقاد والإقرار. الاعتقاد والإقرار كما قلنا ومع ترك الشرك. قال انظر بهنا هل هذه الصورة مستمرة إلى يوم الناس هذا؟ أو استمرت وقتهم؟ حال شبكتنا. بعد ان كمل الدين وبعد ان شرعت الشرائع وبعد ان حدثت الواجبات وحدثت المنهيات تغير المطلوب من العبد. صار المطلوب من العبد اعتقاد واقرار وعمل. اعتقاد واقرار وعمل. قال وان كان مثل هذا الايمان اللي هنا وان كان مثل هذا الايمان لو اتى به بعد الهجره لم يقبل منه. هذا الرجل الذي امتنع حتى ملاه بانه مؤمن تام الايمان لو استمر على هذه الصوره من التصديق والإقرار وذلك الشرك ولم يفعل أي واجب ولم يترك أي محرم، هل المؤمن بعد الهجرة؟ قال لو أتى بهذا من بعد الهجرة لم يقبل منه. قال ولو اقتصر عليه قال لا أفعل إلا هذا بعد الهجرة. ما المراد بالهجرة هنا؟ التشريع. أحسن نزل التشريع. قال لم يقبل بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا. لو اقتصر عليه بعد الهجرة أي بعد التشريع ماذا كان حكمه؟ كان كافر. فهذا إجماع السلف. فلا بد حتى يحقق العبد النجاة من خلود في نار جهنم من قدر من التزام الظاهر، قدر من أعمال الجوارح. يقول في مقام آخر في كتابه الإيمان قال والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن. انظر هنا والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن قبل نزول الشرائع ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن. هذا يختلف عن هذا. هذا يتفق فيه بأي شيء الأمور زينت هذه الأمور فيما بعد. إن كانت مجرد الاعتقاد والإقرار مش من بعد عندما اكتمل الدين ولبنت الشرائع وحدت الواجبات والمنهيات صارت إيش؟ اعتقاد وإقرار وعمل. قال ابن تيمية كما ذكرنا ولو اقتصر عليه قال فقط لم يأتي بهذا كان إيش؟ كان كافر. ولو اقتصر عليه بعد الهجرة كما قال كان كافر. نعم. يروي أبو عبد الرحمن الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد في كتابه السنة في المجلد الأول صفحة 382 يروي أثر عن معقل بن عبيد الله العبسي. استمع لهذا الأثر عن معقل بن عبيد الله العبسي. قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء. قدم علينا من؟ سالم الأفطس بالإرجاء. وسالم الأفطس هو أحد الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان قول بالعمل كان من المرجئة الفقهاء. يقول عنه في التقريب ابن حجر فقهة روي بالإرجاء. ماذا قال؟ الرجل مطعون في دينه مطعون في عبادته بالعكس فقهة من أهل الفقه والعبادة والدين ورغم ذلك ماذا؟ لما وقع في بدعة الإرجاء والتي ذكرنا كلام ابن تيمية فيها أنها نزاع لفظي على قوله ورغم ذلك ماذا كان موقف السلف منه؟ عداء وتزجير ونهر وتغليظ وترك كما سياتي معنا في هذا الاثر فكيف كما قلنا بولايات المرجع. المهم قال قدم علينا سالم الأفطس بالارجاء. ما معنى قدم علينا بالارجاء؟ يعني جاء يمشي بينهم ايش؟ قوله هذا الفكر. فنظر منه أصحابنا نفورا شديدا. انظر كيف كانت المقابلة، ماذا قال؟ فنظر منه أصحابنا نفورا شديدا. ما المربى أصحابنا؟ أئمة السلف، كما سيأتي ذكر بعضهم، أئمة السلف في هذا الوقت. منهم ميمون بن مهران أبو أيوب، إمام ثقة السلف العالم، ميمون بن مهران جبل من جبال السلف، وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله. انظر كيف رغم هذه البدعة ورغم كلام سمع فيها، انظر كيف كان موقفهم منها. وعبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله ألا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال إيش؟ والله لا يجمعني مع هذا الرجل الثقة الإمام العالم العاهد الفقيه التي افترى بإرجاء الفقهاء، بإرجاء الفقهاء بالنزاع اللفظي على كلام سمع، عاهد الله لا يجمعه أي شيء سقف، أبدا لا يجتمع على أي بيت إلا المسجد. هذا أمر إيه؟ وقل فوق إرادتي لا أستطيع أن أمنع من المسجد، لو أستطيع لمنعه، لكن قال إلا المسجد. نعم. قال نعقل راوي هذا الأثر، انظر هذا رجل يتلمس الحق في مظانه، لما سمع هذا القول البدعي بدأ يبحث عن الحق، كما قلنا في مظانه. من أنا في مظانه؟ عند أهله الثقات الأسباب غير مفعون في دينهم ولا في عدلتهم. قال معقل فحججت، قال جيش حجا، فدخلت على عطاء بن أبي رباح، هذا الإمام من أئمة من أعلام زمانه، في نفر من أصحابي وهو يقرأ قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي رواية من قرآن خاصة، قلت ذهب هذا الإمام العالم حتى استثير هذه النزلة، قلت إن لنا حاجة فأخلنا، بمعنى أخلنا نجي شرك الانفراد، ففعل انفرد بهم، فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا، يقصد من؟ المرجئة الفقهاء، وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، الأعمال ليست من الدين. فقال وانظر رد الإمام، لا رد إلا بآية أو بحديث، النصوص نحن قوم نتبعون. نعم. واليوم لا شك نحن يعني كثيرنا بنصوص العلماء عن نصوص القرآن والسنة. فقال انظر رد، أوليس الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. لا نص صريح في محل النزاع أن الصلاة والزكاة من الدين ليست من الدين، إذا من الإيمان وليس من الإيمان. الآية واضحة جدا، لكن كما قلنا الفهم والتشويش والشبه. قال عطاء بعد أن ذكر قوله تعالى الماضي فالصلاة والزكاة من الدين بنص الآية، قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. قال عطاء فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت، ما قد يقول لهم إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة ولا يزيد ولا ينقص. فقال يرد عليه كذلك بآيات أخرى، أوليس الله تعالى فيما أنزل في كتابه يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كذلك نص في محل نزاع، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تم هذا الإيمان الذي زادهم، إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص إيش زادهم هذا؟ إيش معنى هذه الآية؟ لا لا ليس لها معنى، وهذا مسألة مهمة جدا يا أخوة تتعلق كما تكلم إن شاء الله عن مصادر الترقي عند أهل السنة والجماعة. هو وقع فيما وقع فيه لا تذكرون، لأننا ماذا قلنا؟ لأنهم اعتمدوا أصول ومقدمات غير كتاب الله سنة فيه على السنة. فذكروا الدرس الأول، هذا مهم جدا، هذا استحضروه واستصحبوه في جميع الأقوال المحدثة في دين الله. نعم. فقال أوليس الله تعالى فيما أنزل في كتابه يقول يزداد إيمانا مع إيمانهم، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ إذا كان من لا يزيد. قال فقلت، وانتبه لا نسمع لأهل البدع، قال فقلت فإنهم قد انتحلوك. ما معنى انتحلوك؟ إلا نسبوك إلى مبدأهم أو إلى فكرهم أو إلى عقيدتهم، انتحلوا، قالوا أنت في صفهم، قالوا أعطاء يوافقنا على ما نقول كما يحدث اليوم. قال فإنهم قد انتحلوك، وبلغني أن ذرا، وهذا من كبار رجال الفقهاء، ذر بن عبد الله الهمداني، فذلك كان فقيها ثقة، كان فقيها ثقة كما ذكر ابن حجر في ترجمته في التقريب. قال فإنهم قد انتحلوك، وبلغني أن ذرا أحد رؤسائهم دخل عليك في أصحاب الله فعرضوا عليك قولهم فقلت، يصبوك من؟ بأعطاء ابن أبي رباح، فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر، ليس فقط قبلته إنما قلت إيش؟ هذا الأمر، يعني هذا هو الحق الصحيح. فقال لا والله. انظر رد الإمام الذي يخاف أن ترصق به هذه الشبه وهذه البدعة. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاث يرد هذا القسم. لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا. لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا. صحيح. تركه ناقل وذهب إلى إمام آخر كما قلنا يبحث عن العلم في مغامره. قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع. ما أدركه بنافع. نافع مولى ابن عمر أحد العلماء الأثبات سلسلة الذهب. قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. فقال سر أم علانية؟ قال فقلت بل سر. ناقل يقول له بل سر. فقال رب سر لا خير فيه. فقلت له ليس من ذلك ليس من هذا. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة خوخة المسجد فتح المسجد ولم ينتظر الغاص لم ينتظر ازدحام الناس على أبواب. فقال ما حاجتك؟ قال قلت أخلني من هذا رجل واقف. فقال الانفراد. فقال تنحى يا عمرو. فذكرت له بدو قولهم بدو قول المرجع من قال نفس كلام الذي ذكره لعطاء بدو قولهم. فقال انظر الرد كذلك بالنص. قال فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر له قول المرجع فيرد عليه نافع بحديث. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف. رواية رواية أمرت أن أقتل الناس. أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله. ما الشاهد هنا؟ إلا بحقي. فلا إله إلا الله لا حقوق ولا لوازم ولا مقبلات من الاعتقاد والإقرار والعمل. فقولهم باطل بنص هذا الحديث. قال فقلت يقول له إنهم يقولون نحن نقر بالصلاة بأن الصلاة فريضة ولا نصلي. ما رأيكم في هذا الكلام؟ على مذهبهم صحيح لأن الإمام عندهم الرد إيش؟ الإقرار والتصديق. فصدق وأقر تقول الصلاة فريضة إلا فريضة فرضى الله من فوق سبع سماوات فرضى الله من فوق سبع سماوات كذا كذا كذا فيها كذا. قلنا كل هذا أنا مقر به ليش تنكر عليه؟ كل هذا باب المقر به وأعتقده ويعتنقه ويتخذ الدين ولكن ما فعلها لا يفعلها. لماذا؟ لما حقق الإيمان عنده حقق الإيمان عنده. فقال إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وأن الخمر حرام ونحن نشربها وأن نجاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال فنثر يده من يدي. ماذا فعل نافع؟ نثر يده. ماذا ما نثر؟ أخذ يده بقوة ضربها. فنثر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. من فعل هذا فهو كافر. وهذا المنقول على أئمة السلف في تكفير ولاية المرجئة في تكفير ولاية المرجئة منهم الإمام أحمد كما سيأتي معنا بعد قليل. هذا مبني على كلام من؟ على كلامين أن الإيمان هو أي شيء؟ الاعتقاد والتصديق والإقرار. إذا ما يلزم العمل. يستطيع الإنسان أن يكون مؤمنا في دائرة الإيمان مع تركه لجميع الواجبات ومع فعله لجميع المنهيات المحرمات كما قالهم. نحن نقر ولكن لا نفعل. نقر ولا نفعل. نقر ولا نفعل. فنحن مؤمنون. فنحن مؤمن. هذا بخلاف ما عليه السنة الجماعة السلف الصالح. نعم. وهذا الأثر ذكرته الشيخ الإسلام ثانية محتجا به في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 204. وذكر ابن تيمية كذلك أثرا آخر قريب من هذا الأثر في المجلد السابع صفحة 209. قال عن حنبل قال عن حنبل قال حدثنا الحميدي شيخ مشهور البخاري قال أخبرت الإمام الحميدي يقول أخبرت أن ناسا يقولون ماذا يريد الناس المرجاء. وخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل شيئا من ذلك حتى يموت مقر أو غير مقر. كما يقول أحدهم الآن أقول لك الرجل مقر ومصدق فكيف تقول فكيف تكفرون تارك الصلاة مع إقراري وتصديقه من أقر بالصلاة. والشيخ يقول هذا كلام لماذا؟ لأن الصلاة عنده ليست من الإيمان لأن العمل عنده ليس من الإيمان كما هو صرح في مقام آخر ولكن عندما الصلاة ما هي شيء من الإيمان من أصل الإيمان ليس فقط من مطلق الإيمان وإنما هي من أصل الإيمان من أصل الإيمان. والعمل كله عندنا كذلك من الإيمان على مراتبه منه ما يتعلق بأصل الإيمان ومنه ما يتعلق بالإيمان الواجب ومنه ما يتعلق بالإيمان المستحب. أما الشيخ يقول هذا كلام لأن العمل عنده ليس من الإيمان كما سيأتي في المزايا إن شاء الله. قال أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل شيئا من ذلك حتى يموت ويصلي مستدبر قبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. نفس الكلام الذي قال يوم تماما كل أدري قال له فعلا هو مؤمن ما لم يكن إيش إذا حتى يفعل لابد يكون إيش يكون جاحدا. ويريد بجحود أي شيء يريد بجحود القلبي يعني حتى هم يفسروا الجحود تفسير خاطئ حتى هم يفسروا الجحود تفسير خاطئ. فالجحود ليس جحود القلب إنما في التحقيق جحود أي شيء جحود العمل يعني يصدق ويوقن بقلبه ثم يجحد بعمله لأنه بنص الآية لو جحدوا بها يستغفرون أنفسهم هذا جحود أي شيء هذا جحود الجوارح ليس جحود القلب ولا أظهر القلب واستيقنت أنفسهم. قال ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت وهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانا إن كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة لأن يعني أفعل هذا الأمر كلها ولكن الناس نفس الوقت إيش؟ مقرب مقرب الفرائض ومقرب أن استقبال القبلة شرط من شروط الإيش؟ صحة الصلاة ولكنها لا يفعل ولكنها لا يفعل فهذا هو مؤمن عندهم. فقلت من القائل؟ الإمام الحميدي شيخ البخاري. فقلت هذا الكفر الصراح هذا إيش؟ كقول من؟ كقول نافع من فعل هذا فعل وسألت معنا كلام لابن أحمد. قال الحميدي فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. نفس الآية تدل بها من؟ عطاء ابن أبي رباح. نفس الآية تدل بها من؟ عطاء ابن أبي رباح. كذلك أثر آخر عن الإمام أحمد. وقال حنبل نفسه الذي ذكر هذا الأثر عن الحميدي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا كلام النبي أنه يقر بالفوائد ولكن لا يفعلها يقر بالمحرمات ويفعلها طالما أنه مقر مصدق. قال أحمد من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به من عند الله. نافع ماذا قال؟ قال من فعل هذا فقد كفر. الحميدي ماذا قال؟ هذا الكفر الصراح. الإمام أحمد ماذا قال؟ من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به من عند الله. فهذه هي مجمل كلامه المتن في هذه المسألة أنه لا بد خلافا للمرجع من قدر ما من التزام الظاهر من قدر ما من أعمال الجوارح لا بد من تحقيق العبد لالتزامه بجنس الأعمال. يقول شيخ الإسلام يقول روى أبو عبد الله روى أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في كتاب السنة كذلك في المجلد الأول صفحة 376 أثرا آخر قريب منا مضى معنا عن الفضيل بن عياض عن الفضيل بن الإمام الشهير قوله قول الفضيل من يزال. لماذا وقع في هذه الطامة الكبرى؟ من يعرف لماذا وقع المرجع في هذه الطامة الكبرى؟ لماذا؟ لأنه أخرج العمل عن أي شيء أنه سمى الإيمان وعرفته. قال الفضيل ميز أهل البدع العمل من الإيمان بمعنى ميز فصلوا أخرجوه ميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليس من الإيمان. الفرائض ليس في إيش؟ قال الفضيل ومن قال ذلك فقد أعظم السرية. ترى كرام عظيمة. قال الفضيل ومن قال ذلك فقد أعظم السرية إني أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله عز وجل أمره. ماذا قال؟ إني أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله عز وجل أمره. لماذا؟ لأن نتيجة هذا الكلام أنه سيمتنع عن فعل جميع الواجبات وعن ترك جميع المحرمات ثم يكون مؤمنا وهذا الذي تكلم فيه الأئمة بهذا الكلام المغلظ الشرط. يقول الشيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 621 قال وقد تبين انتبه لهذا الكلام وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع. قال الحسني محال وقال ابن القيم بالأمحل محال انظر كلام تيمية وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه. كل كلام مؤمن بقلبه بل وبقلبه ولسانه قال ولم يؤدي واجبا ظاهرا. هذا يمتنع كما قال الكريم، يقول أنا مؤمن بقلبي أو بقلبي ولساني ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. هذا إيش؟ يمتنع. قال فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ما عدا شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا لا يكون مؤمن، يكون رجل مؤمن هو لا يفعل أي واجب من الواجبات التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يكون مؤمنا؟ محال، من أمحى المحال، بل هو ممتنع. قال كذلك نفس المجلد السادس صفحة 611 قال فهذا ممتنع الذي يقول المؤمن ويترك جميع الواجبات. قال فهذا ممتنع ولا يصدر هذا. لو رأينا إنسان هذا حاله إيش نحكم عليه؟ كافر إيش؟ هذا كفر منتهين منها، كافر ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا. قال فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. نحكم على نفاق القلب وزندقة القلب. قال ولا فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ثم يعبر بعنوان هذا المبحث الذي بدأنا به هو نزوم جنس النفاق. يقول في المجلد السابع كذلك صفحة 616 قال وقد تقدم ذكر هذا الكلام وهو يبرهن على كفر تارك الصلاة وإن كان مقرن بها، وهذا الصلاة في مكانها وإن كان أي شيء مقرن بها المؤمنين بها مصدقا. قال وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. انتبه لماذا يكفر تارك الصلاة؟ يكفر بأدلة كثيرة منها على الدليل النظري. قال وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، هذا عنوان أي شيء؟ عنوان مبحثنا هذا لزوم جنس الأعمال لتحقيق القبر الذي ينجي صاحبه من خلود في النار جهنم. وفي المتنمية وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، إذا كان هناك إيمان في القلب لابد أن يلتزم بإيش؟ بالظاهر. وهذا الالتزام يقل أو يكثر حتى بقوة أي شيء؟ بقوة الاعتقادات. المهم أنه لا يقل عن حد معين، لا يقل عن حد معين الالتزام الظاهر. قال وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة أي شيء لا تصور ممتنع. فبهذا يتبين لنا بالفعل لزوم جنس الأعمال لتحقيق القدر الذي ينجي صاحبه من خلود في نار جهنم، وهو ما عبر عنه صاحب كتاب مواقف الإيمان العزيز بن محمد بن عبد اللطيف. فقال في كتابه صفحة 346 قال جنس العمل الظاهر، قال جنس العمل الظاهر من أصل الإيمان، جنس العمل الظاهر من أصل الإيمان، وتركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل، وتركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل، ومن ثم فهو كفر مخرج عن الملة. الترك الكلي لا يفعل أي شيء من الواجبات فعلا أو من هذا الترك. قال جنس العمل الظاهر من أصل الإيمان، وتركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل، ومن ثم فهو كفر مخرج عن الملة. يريد أن يقول أن كفر الذي لا يفعل أي واجب ولا ينتهي عن هذا الحرم هو كفر إيش؟ إعراض. كفر إيش؟ كفر أكبر من باب الإعراض، من باب الإعراض. كما سألتنا في موضوع الكفر وضوابط التكفير. قال وتركه ترك الالتزام بهذا القدر من أعمال الجوارح وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل، ومن ثم فهو كفر مخرج عن الملة. ثم قال ذلك أن العمل، ذلك أن جنس إيش؟ العمل يعد شرطا في صحة الإيمان. ذلك أن جنس العمل الالتزام بقدر من الأعمال، قدر من أعمال الجوارح يعد شرطا في أي شيء في صحة الإيمان، وهذا هو المقصود أن نثبته في هذا المبحث، أنه لا بد للعبد أن يأتي بقدر من أعمال الجوارح فعلا من الواجبات وترك المنهيات حتى يستحق أن يكون في بئر الإيمان والإسلام. فإذا ترك العبد، ترتب على ذلك أما إذا ترك العبد الالتزام بصورة كلية فامتنع عن فعل جميع الواجبات فامتنع عن فعل جميع الواجبات ولم يمتنع عن ترك جميع المنهيات فهو كافر كفر أكبر مخرج منها. وهذا الكفر يخرج في كفر الإعراض كما أشار صاحب كتاب مواقد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في موضوع الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة، وكان آخر ما تكلمنا عنه هو لزوم جنس الأعمال، أي لزوم إتيان العبد بقدر من أعمال الجوارح لتحقيق القدر الذي ينجي صاحبه من خلوده في نار جهنم عياذا بالله. ورأينا أن لزوم جنس الأعمال أي أعمال الجوارح وهو ما يعرف عند أهل السنة بالطاعة والاتباع أمر ضروري لتحقيق القدر المنجي من خلوده في نار جهنم كما قلنا. ورأينا أن هذه المسألة هي مقتضى قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، هذه القاعدة المعتبرة من الأصول الإيمانية عند أهل السنة والجماعة. وهذه القاعدة كذلك هي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، رأينا أنها مبنية عندهم عند أهل السنة على حقيقة الإيمان لديهم، على أن الإيمان لديهم لدى السلف حقيقة مركبة من قول وعمل لا يتخلف أحدهما عن الآخر، أو بعبارة أخرى الإيمان عندهم حقيقة مركبة من باطن وظاهر، من باطن وظاهر. وهذا ولله الحمد رأيناه معنا بوضوح، ولذا فإنه من المحال كما مرت معنا عبارات بعض الأئمة أن يتحقق الإيمان القلبي بصورته الصحيحة ثم لا يدفع هذا الإيمان صاحبه لإتيان قدر ما من أعمال الجوارح. وهذا ما عبر عنه الشيخ الإسلام ثانية، وهذه القاعدة التي قاعدها مرت معنا من قبل في المجلد السابع صفحة 616 بقوله أن وجود الإرادة الجازمة، أن وجود الإرادة الجازمة مع القدرة التامة يمتنع معه ترك جميع الأعمال. فإذا تركت جميع الأعمال إما لتخلف الإرادة التي هي هنا الإيمان، وإما لتخلف القدرة. فإذا توفرت القدرة فنقطع أن تخلف الأعمال لتخلف أي شيء، لتخلف الإرادة أي لتخلف الإيمان في الباطن. وإلا أي إذا امتنع العبد عن الإتيان بأي عمل من الأعمال نقول أنه لا يصح إيمانه أصلا. نعم. اليوم نتكلم عن فرع لهذه المسألة، عن فرع لهذه المسألة، أي فرع لمسألة لزوم قدر أعمال الجوارح لتحقيق القدر المنجي من الخلود في نار جهنم. وهي مسألة وقضية كما قلنا فرع لهذه التي مرت معنا، وهي حكم تارك أحد المباني الأربعة، حكم التارك لأحد مباني الإسلام الأربعة للصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج. وبداية نقول أن قضية المباني الأربعة تدل على أن هناك من الأعمال، من الأعمال ذاتها ما يوجب تركه الكفر. انتبه لهذا المعنى حتى نفرق بين هذا المعنى بين المعنى الذي سبق معنا. المعنى الذي بحثناه قبل ذلك بالدرس الأخير هو أن ترك جميع الأعمال بالكلية كفر، صحيح؟ ترك جميع الأعمال بالكلية كفر. اليوم نبحث مسألة أخرى هي في التحقيق فرع المسألة الماضية، وهي أن ترك أعمال بعينها كذلك كفر، مفهوم؟ إذا بالإضافة للمعنى الأول الذي سبق بحثه وهو أن ترك جميع الأعمال بالكلية، رجل يدعي الإسلام ثم لا يأتي بأي عمل من أعمال الإسلام. نعم، هذا بينا أنه كفر ويدخل على التحقيق في كفر الإعراض. اليوم نتكلم عن أن هناك أعمال مخصوصة، على أن هناك أعمال بعينها بذاتها تركها كفر، تركها أي شيء كفر. فحديثنا في السابق يعتبر حديثا عاما، يعتبر حديثا عاما أو حديثا إجماليا كليا. أما حديثنا اليوم فهو حديث خاص، هو حديث أي شيء خاص عن أعمال مخصوصة. هذه الأعمال المخصوصة هي ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بالمباني الأربعة أو مباني الإسلام، مباني الإسلام. نعم. فكما أن ترك الأعمال، ترك الأعمال كلها جملة كفر، كما بينا كذلك ترك أعمال مخصوصة كفر أيضا، لكون هذه الأعمال المخصوصة شرط في صحة الإسلام. نحن بينا في الدرس الأخير أن الالتزام بقدر من أعمال الجوارح شرط في صحة الإسلام، صحيح؟ انتبه هنا معي، لأن في الدرس الأخير أن الالتزام بقدر من أعمال الجوارح شرط في صحة الإسلام، صحيح؟ اليوم نريد أن نبين أن الالتزام بأعمال مخصوصة، انتبه، أن الالتزام بأعمال مخصوصة هو كذلك شرط في صحة الإسلام. تضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمام الأوسط في الصفحة 52، قالوا، هذه الجملة مرت معنا من قبل، قالوا أي أهل السنة والحديث، الإيمان قول وعمل. قال وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، لا يزول بزوال بعض الأعمال، ومرت معنا كما قلنا هذه الجملة من قبل. فقوله رحمه الله لا يزول أي الإيمان بزوال بعض الأعمال إشارة إلى أنه يزول أولا بزوال الأعمال كلها من جهة، صحيح؟ وهذا الذي شرحناه في الدرس الأخير، هذه إشارة، إشارة كذلك إلى أنه يزول كذلك بزوال إيش؟ البعض الآخر. انظر ماذا قال، قالوا أهل السنة والحديث الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. فقول بعض الأعمال إشارة أولا إلى أنه يزول بزوال كل الأعمال، صحيح؟ وإشارة أخرى إلى أنه يزول بزوال البعض الآخر. طب ما هو البعض الآخر هذا؟ هي الأعمال المخصوصة. ما المراد بالأعمال المخصوصة؟ هي المباني الأربعة على خلاف فيها كما سيأتي معنا. نعم. وعلى هذا إذا أردنا أن نجمع بين هذين الأمرين، انتبه هنا، إذا أردنا أن نجمع بين هذين الأمرين هو أن العبد يزول عنه الإيمان بزوال جميع الأعمال، صحيح؟ ويزول عنه الإيمان بزوال أعمال مخصوصة، صحيح؟ ينتج من الأمر الأول بإضافة الأمر الثاني إلى أن القدر الذي يجب على العبد أن يأتي به حتى ينجو من الخلود في نار جهنم، هذا القدر لابد أن يتضمن أي شيء؟ هذه الأعمال المخصوصة. أحسنتم، مفهوم؟ قلنا أن هذا أمر مركب من أمرين، من الذي شرحناه بالدرس الأخير هو لزوم جنس العمل، وأن الامتناع بالكلية عن جميع الأعمال هو كفر مخرج من الملة، صحيح؟ كفر الإعراض، صحيح؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك أعمال مخصوصة لا بد من الإتيان بها، وترك هذه الأعمال المخصوصة كفر أكبر مخرج من الملة، صحيح؟ يتحصل من الأمر الأول بالإضافة للأمر الثاني ينتج لنا ماذا؟ إلى أن هذا القدر الذي تكلمنا عنه في الدرس الأخير لا بد أن يتضمن أي شيء، لا بد أن يتضمن هذه الأعمال المخصوصة حتى لا يكفر العبد، صحيح؟ فقد يفعل أمور كثيرة، قد يفعل أمور كثيرة من الطاعات وترك المنكرات، ولكنه لا يفعل هذه الأعمال المخصوصة، ما حكمه؟ يكفر. إذا حتى يحقق له إيمان، حتى يحقق له القدر المنجي من الخلود في نار جهنم، لابد أن يأتي إيش؟ لابد أن يكون هذا القدر متضمن لأي شيء، لتلك الأعمال المخصوصة، لتلك الأعمال المخصوصة، وهذا أمر ظاهر وواضح. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 621، وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل. وانظر ابن تيمية عندما تكلم في هذه المسائل دائما يربطها بأي شيء، بأن الإيمان قول وعمل، دائما يربطها بحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لذلك نحن في أول دروسنا لو تذكرون قلنا أن أهم مسائل هذا الباب أو أهم مسائل مباحث الأسماء والأحكام هو حقيقة الإيمان، وكل ما يأتي بعد ذلك هي فروع عن حقيقة الإيمان. لذلك انتبه دائما عندما يتحدث عن هذه القاعدة الإيمانية يربطها بالقاعدة الأم، وبالقاعدة الأصل هو أن الإيمان إيش؟ قول وعمل. هذه بالفعل الذي يفهم هذا الأمر يفهم سائر المسائل الأخرى، لأن ما هي إلا فروع عن هذا الأصل. يقول: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع، هذا الشاهد، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، كما هو كما تفاصيل الإرجاء، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من واجبات. هذا يكون مؤمن؟ هذا يمتنع أن يكون مؤمن. الترك بالكلية هو أي شيء؟ هو كفر إعراض. قال كذلك موضحا هذه المسألة في المجلد 7 صفحة 611: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته. قال: فهذا ممتنع أو ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح، لا مع إيمان أي شيء صحيح. إذن هذا الكلام يؤكد لنا أن القدر المنجي، أن القدر من أعمال الجوارح المنجي من الخلود في نار جهنم لا بد أن يتضمن أي شيء، لا بد أن يتضمن الأعمال المخصوصة، لا بد أن يتضمن المباني الأربع على خلاف فيها كما سنذكر، على خلاف في المتضمن. ومر معنا من قبل كلام الحميدي لو تذكره، شيخ الإمام البخاري الذي ذكره ابن تيمية في المجلد 7 صفحة 209، قال الحميدي: أخبرت أن ناسا يقولون، أن ناسا يقولون، القضية قضية رجل حقق الإيمان بقلبه أو بقلبه ولسانه ولكنه امتنع عن فعل الفرائض. قال الحميدي: أخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا الرجل على دين المرجع مؤمن أم غير مؤمن؟ مؤمن، مصدق ومقر، لم يجحد ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت. فعل شيء؟ ما فعل حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. شرط الكفر عندهم ماذا؟ هو الجحود، وليس ترك العمل أيا كان هذا العمل، أيا كان هذا العمل، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. مقر بالفرائض، مقر بالفرائض، يفعل لا يفعل، هنا محل النزاع بين السلف وبين المرجع على اختلاف فرقين، على اختلاف فرقين. قال الحمادي: فقلت هذا الكفر الصراح، هذا الكفر إيش؟ الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى الكلام له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فهذا الأثر كذلك يؤكد لنا أن القدر المنجي، أن القدر من أعمال الجوارح المنجي من الخلود في نار جهنم لا بد أن يتضمن أي شيء، هذه الأعمال المخصوصة، هذه الأعمال المخصوصة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول تعليقا على أثر أو على كلام الحميدي: من قال هذا، أي الكلام الذي ذكره الحميدي عن بعض الناس، من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. فهذه النصوص وغيرها كثير تبين لنا أن هذا القدر الذي شرحناه وتكلمنا عنه في الدرس الأخير من أعمال الجوارح، وما عرفناه بلزوم جنس العمل، بلزوم جنس العمل أو بالطاعة والاتباع، هذا القدر والمشترك من صحة إسلام العبد، أي لا صح إسلام العبد إلا بالإتيان به، هذا القدر لابد أن يتضمن المباني الأربعة، لابد إيش؟ أن يتضمن المباني الأربعة أو شيئا منها. هذا القدر الذي يحق العبد النجاة من الخلود في نار جهنم بالنظر تلك الأقوال لابد أن يتضمن أي شيء، المباني الأربعة أو شيئا منها، على خلاف في هذا المتضمن. انتبه هنا، على خلاف أي شيء في هذا المتضمن، هل هو الصلاة أم الزكاة أم الصوم أم الحج أم كلها. فالمسألة بالفعل حدث فيها خلاف بين أهل السنة فيما بينهم، بين أهل السنة فيما بينهم، إلا أن هذا الخلاف هو خلاف حادث بعد الصدر الأول. المهم أن المسألة خلافية بين أئمتنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مشيرا إلى هذا الخلاف، قال: وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، هو أي شيء كافر. وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، فاختلفوا في تكفير تاركها. قال: ونحن إذا قلنا إن أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. هذه جملة مهمة جدا جدا جدا، إلا أن محل التفصيل فيها ليس في موضوع الإيمان، وإنما هو في موضوع الكفر وبواب التكفير. إجازة يعني مرور عابر هكذا، نقول أن المرجئة القدامى منهم والمعاصرون يزعمون أن الذنوب على عمومها جميع الذنوب غير مكفرة، على عمومها غير إيش مكفرة، ويستخدمون بعض العبارات لأهل العلم ليلبسون بها على الناس، كما قال الطحاوي: ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل، وإن كان آخر العبارة يشرح أولها. ابن تيمية يشير إلى هذه المسألة، يشير إلى أنه يجب أن نفرق بين الذنوب التي هي معاصي غير مكفرة وبين الذنوب التي هي من المكفرات. نحن إذا أطلقنا كلمة ذنب يشمل أمرين، يشمل ذنب لا يرجعون إلى هذا التفصيل، فيطلقون كلمة ذنب ويحملونها معنى أي شيء؟ معنى المكفرات، ويحملونها معنى المكفرات. ابن تيمية ماذا يقول ردا على هذه الشبهة أو على هذا المسلك؟ ونحن إذا قلنا إن أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، هل نريد بذلك الذنب المكفر؟ هل نريد بذلك المكفرات القولية والفعلية؟ قال: لا أبدا، حاشا لله. متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، شرب الخمر، المعاصي. نعم، أهل السنة الجماعة متفقون على أن العبد إذا وقع في المعصية، إذا وقع في الكبيرة لا يكفر ما لم يستحلها. أما الكفر بمجرد الوقوع هذا دين من؟ دين المعتزلة والخوارج، وعلى تحديد دين الخوارج، دين الخوارج. المهم من هذه العبارة أننا يجب أن نفرق بين الذنب غير المكفر الذي هو المعاصي والذنوب، وبين الذنب أي شيء، وبين الذنب المكفر. فالذنوب غير المكفرة يشترط لتكفير فاعلها الاستحلال، نعم، أو الجحود أي أعمال القلوب. أما الذنوب المكفرة هل يشترط في تكفيرها أي شرط من الشروط؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا يجري إلا على أصول المرجئة. قال: أما هذه المباني، نرجع لموضوعنا، أما هذه المباني، المباني الأربعة ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. قال: في تكفير تاركها أي شيء؟ نزاع مشهور. وليس الهدف من هذا البحث هو تحقيق القول في حكم تارك أحد هذه المباني الأربعة، هذا مقام آخر، وإنما المقام أن السلف اشترطوا قدر من أعمال الجوارح، قدر من أعمال الجوارح، قل أو كثر، المهم أنهم اشترطوا قدر من أعمال الجوارح. وهذا الذي أشار إليه الحكمي لو تذكرون في الجملة التي ذكرناها في قوله مفرقا بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، أن السلف جعلوا كثيرا من أعمال شرط أي شيء؟ شرط كمال، صحيح؟ أما المعتزلة فجعلوا جميع الأعمال أو جعلوا كل الأعمال شرط إيش؟ صحة. المعتزلة جعلوا جميع الأعمال أو كل أعمال شرط إيش؟ صحة. أما السلف فجعلوا كثير من الأعمال شرط كمال، فقول كثير أي أن البعض شرط إيش؟ شرط صحة، أي أن البعض شرط صحة، نعم. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع في الصفحة 38 قال: والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. وبقية خصال الإسلام، بقية خصال أخرى من السنن النوافل وغيرها، كتتمة البنيان، موقعها من هذا البنيان أي شيء؟ تتمة. فإذا فقد منها شيء من هذه الخصال الأخرى غير المباني المخصوصة، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينقض، ينقص نعم ولكن ينهد لا ينهد، قائم لا ينقض. بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمسة. يعني نختلف في إيش؟ في هذه المباني، هذه الأعمال المخصوصة. فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، بفقدها جميعها إيش؟ يزول بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، بفقد الشهادتين. أما بفقد الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج فنقول حدث بين أئمتنا فيما بعد الصدر الأول ننبئ خلاف بحكم هذه المسألة. وقد لخص لنا شيخ الإسلام تيمية جملة الأقوال في تارك أحد هذه المباني الأربعة، فقال في المجلد السابع صفحة 610، قال: وأما مع الإقرار بالوجوب، وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال من العلماء، وهي روايات عن أحمد. أحدها القول الأول أنه يكفر بترك واحد من هذه الأربعة حتى الحج، يكفر بإيه؟ ترك أي واحدة منها، صوم، صلاة، زكاة، حج، حتى الحج. قال: وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، وهذه مسألة فقهية، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. ثم قال: وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. القول الثاني أنه لا يكفر بشيء منها مع الإقرار بالوجوب، وهو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. القول الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. هؤلاء القوم فرقوا بين الصلاة وبين إيش؟ وبين باقي الأعمال، وبين باقي الأعمال. القول الرابع يكفر بتركها أي الصلاة وترك الزكاة فقط، جمع بين الزكاة وبين الصلاة. القول الخامس بتركها، ترك الصلاة وترك الزكاة إذا قاتل عليها الإمام دون ترك الصيام والحج. يقول ابن رجب في جامع الصفحة 39 في شرح حديث ابن عمر دين الإسلام على خمس، قال: وذهب طائفة، وذهب طائفة منهم أهل الحديث. ماذا قال؟ أهل الحديث، إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر. أي واحدة من الخمس تركها عمدا في إيش؟ كافر: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. قال: وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع، من هو نافع؟ مولى بن عمر، والحكم، حكم بن عتيبة، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو كذلك قول ابن حبيب من المالكية. قال الكلام المرغب: وخرج الدار قطني وغيره من حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله والسلام الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. نعم. وقد روي، يقول ابن رجب، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب الجزية على من لم يحج وقال: ليسوا بمسلمين. وروي كذلك عن ابن مسعود عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أن تارك الزكاة ليس بمسلم، أن تارك الزكاة ليس بمسلم. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 302: وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة، يفصل فيما ذكره أو فيما أجمله ابن رجب، قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله. وقال الضحاك إمام آخر: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة، لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له. والأثران الأخران رواهن، وهذه الأثر بالضافة إلى حسن كميات المجلد السابع رواها كذلك أسد بن موسى. وهذا الأثر الأخير عن عبد الله بن مسعود: من ترك، من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له، خرجه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل في كتابه السنة، خرجه في كتابه السنة في عدة مواضع، كما في المجلد الأول في باب الرب على المرجاء صفحة 334، وكذلك عاد خرجه بروايتين في المجلد الأول كذلك صفحة 373، وله رواية في المجلد الأول كتاب الرد على المرجاء صفحة 373، قال عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ما تارك الزكاة بمسلم، قال محققه رجاله ثقات، أحقرين قال إيش رجاله ثقات. وروى عبد الله بن أحمد كذلك السنة في المجلد الأول صفحة 347 عن سفيان بن عيينة الإمام المشهور أنه قال، واسمع لهذا الأثر، أنه قال عن المرجئة يقولون، المرجئة يقولون الإيمان قول. وانظر هذا الرفض بين تخريج حكم هذه المسألة وبين حقيقة قول وبين حقيقة الإيمان عند المرجئة وعند أهل السنة الجماعة، مفهوم هذا الكلام؟ فالكلام في حكم هذه المسألة هو على تحقيق فرع لحقيقة الإيمان، هل هو قول أو قول وعمل، مفهوم؟ لذلك يربط بين المسألتين هذا الإمام الجليل سفيان بن عيينة، يقولون المرجئة الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، لذلك اقترحنا والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، يشهد ويصدق ويقر أنها فرائض ولكن لا يفعلها فأوجبوا له الجنة. قال سفيان: والمرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا، سموا ترك الفرائض إيش؟ ذنبا، بمنزلة ركوب المحارم. قال: وليسوا سواء، لا فرق، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية. يشير لنا تفريق ابن تيمية الذي مر معنا بين الذنب الذي هو معصية وبين الذنب الذي هو كفر. قال: وليسوا سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية. قال: وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. ماذا يقول سفيان رحمه الله؟ وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. قال محققه: اسناده حسن، اسناده ايش؟ حسن. وذكر هذا الاثر اثر سفيان رحمه الله ابن رجب في جامعه صفحه 39. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في الرسائل المفيدة في الصفحة 27، يقول: فهذا محل خلاف، فهذا محل خلاف. قبل هذا الكلام نذكر ما ذكره الشيخ الشنقيطي في تفسيره الرأي البيان في المجلد الأول صفحة 344 في تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الشيخ: يدل على أن من لم يحج كافر والله غني عنه، في المجلد الأول صفحة 344. وذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك بقليل في المجلد الأول صفحة 346، قال: وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصراني، وهذا منسجم مع ما مر معنا فيما ذكره ابن رجب بأن عمر رضي الله عنه ضرب الجزء على من لم يحج. نرجع لكلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرسالة المفيدة صفحة 27، قال رحمه الله: هذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والزكاة والحج والصيام أو لا يكفر؟ كما قلنا محل خلاف. وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ هذه من الأقوال التي خلت في المسألة، تفريق بين الصلاة وبين غيرها. قال الكلام له: والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. قال: والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. قال: والقول الثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، الفرق بين أي شيء؟ بين الصلاة وغيرها. والفرق بين الصلاة وغيرها ذلك لأن الصلاة لها في الإسلام منزلة ليست على التحقيق من غيرها من العبادات. ومن ثم نحن نحتاج أن ننقي الضوء بمزيد من الإنارة على هذه الشعيرة الهامة الصلاة، وأن أكمل تاركها. فنقول ليس هناك خلاف بين أهل العلم على أن من جحد الصلاة كفر، وإنما الخلاف الذي حدث بينهم في من أقر بها ولم يفعلها، في من أقر بها ولم يفعلها. فنقول القول الراجح والمشهور والذي عليه أكثر السلف بل وعليه إجماع الصحابة مسألة معنى، هو أن تارك الصلاة المقر بها كافر كفر أكبر مخرج من الملة، كافر كفر أكبر مخرج من الملة. والأدلة في هذه المسألة كثيرة جدا، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الأئمة والسلف وعلى رأسهم الصحابة الكرام. إلا أننا نلقي الضوء فقط على أمر مهم، على أمر مهم، وهو إجماع الصحابة في هذه المسألة، إجماع الصحابة في هذه المسألة، وفهم الصحابة للنصوص الواردة في هذه المسألة، لأن فهم الصحابة حجة ملزمة في دين الله. نحن ذكرناها من قبل أن فهم السلف للنصوص هو حجة شرعية من زمن. ذلك أن كثير من الناس قد يستقلون بالنظر في جملة من النصوص، سواء النصوص القرآنية أو النصوص النبوية، ويعدلون هذا النظر عما ورد من فهم الصحابة أو من فهم السلف لهذه النصوص، ومن ثم يقعون في الخطأ ولا بد. هذه المسألة لابد أن ننتبه إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث وحده نص في محل النزاع بمفهومه بمنطوقه بصياغته اللغوية، لا يحتمل أدنى تأويل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، جعل الفصل بينهما أي شيء، الخط الأحمر الذي يفصل بينهما أي شيء هو ترك الصلاة، من فعلها فهو مسلم ومن تركها فهو كافر، أيا كان الترك جحودا إنكارا إقرارا مع التكاسل، المهم أنه قد تركها. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في المجلد الرابع صفحة 311 عن هذا الحديث بعد أن ذكره، قال: وهو واضح في أن تارك الصلاة كافر، لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك بين الشرك والكفر، عطف الشرك على الكفر، عطف الكفر على الشرك. قال: وهو واضح في أن تارك الصلاة كافر، لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافر. ونحن كما ذكرنا الأدلة في هذه المسألة كثيرة جدا، وليس المقام مقام استيعابها، نعم، إلا الذي يهمنا كما قلنا والإشارة إلى إجماع الصحابة. فعن سليمان بن يسار قال: أن المصور ابن مخرمة، أن المصور ابن مخرمة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ طعن في وقت طعنه دخل عليه هو المصور هو وابن عباس رضي الله عنهم، فلما أصبح من غد فزعوه القضوا ونبهوا فقالوا: الصلاة؟ ففزع انتبه فقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ماذا قال عمر رضي الله عنه في محضر من الصحابة؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن القيم في كتابه، وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 40، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه الإمام رقم 103 صحة الألباني. قال ابن القيم في كتاب الصلاة تعليقا على هذا الأثر صفحة 50، فقال هذا أي عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. قال هذا الكلام أمام من؟ أمام الصحابة، ومنهم الفقهاء والعلماء، ولم ينكروه عليه. قال الشيخ ابن عثيمين تعليقا على هذا الأثر في رسالته الطهارة والصلاة صفحة 59: والحظ، قول عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام، صحيح؟ حظ جاءت أي شيء معرفة أم منكرة؟ منكرة، لا حظ، منكرة في سياق أي شيء، في سياق النفي، في سياق النفي، فهي نكرة في سياق النفي، تفيد أي شيء، تفيد العموم. يقول الشيخ: والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما، أي لا نصيب قليل ولا كثير، ليس لهم الإسلام أي شيء، أدنى نصيب لا قليل ولا كثير. نعم. هناك أثر عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب، انتبه للأثر، كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. انظر للحصر، كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان رقم 3622. وقال النووي في المجموع بعد أن ساق هذا الأثر في المجلد الثالث صفحة 19، قال النووي: إسناده صحيح، وصح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في المجلد الأول صفحة 227. نعم. هذا الأثر أثر عبد الله بن شفيق العقيلي، ذكره كذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الصفحة 38، وذكره كذلك الشوكاني في نيل الأثار في المجلد الثاني صفحة 16. قال الشوكاني في تعليقي على هذا الأثر، قال: والظاهر من هذه الصيغة، كان أصحاب رسول الله، والظاهر من هذه الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، اجتمع عليها شيء الصحابة، لأن قوله كان أصحاب رسول الله جمع مضاف، جمع إيش؟ أضاف أصحاب رسول الله، جمع إيش؟ مضاف، جمع أصحاب وأضافها لمن؟ إلى الرسول عليه السلام، جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك، وهو من المشعرات بأن هذه المقالة اجتمع عليها من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الأثر أثر عبد الله بن شقيق العقيلي أخرجه الحاكم، انتبه هنا، في مستدركه، ولكنه أخرجه عن طريق من؟ عن طريق الصحابي الجليل أبي هريرة. انتبه هنا، عبد الله بن شقيق العقيلي صحابي أم تابعي؟ تابعي ثقة، تابعي ثقة، صحيح؟ هذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه، لكن ليس من طريق تابعي، ولا من طريق من؟ من طريق صحابي، وهو أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما في المجلد الأول صفحة 7. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. قال الذهبي في التلخيص: إسناده صالح. كذلك هذا الأثر من طريق أبي هريرة خرجه اللالكائي في سورة أهل السنة الجماعة في المجلد الرابع صفحة 829. قال إسحاق بن راهوي الإمام المشهور: قد صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة عمدا كافر، قال: وهذا الذي همنا فهم السلف، وكذلك كان رأي أهل العلم، كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. هذا الأثر ذكره المروزي محمد بن نصر في كتابه تعظيم فرض الصلاة في المجلد الثاني صفحة 930. كذلك ذكره ابن عبد البر الإمام الأندلسي في كتابه التمهيد في المجلد الرابع صفحة 226. وهذا الكلام كلام إسحاق بن راهوية منقول بنصه وفصه وحرفه عن عبد الله بن مبارك الإمام العالم المشهور بنفس الألفاظ. قال ابن مبارك فيما ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة 31: كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. نفس مقولة من؟ إسحاق بن راهوية، نذكرها ابن المبارك. نعم. كذلك نقل هذا الإجماع ابن حزم في كتابه المحلى في المجلد الثاني صفحة 242، ونقل ذلك الإجماع كذلك عنه عن ابن حزم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة 15 وأقره، وقال: قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا الإجماع عن ابن حزم، قال وقالوا أي المكفرون، وقال المكفرون لتارك الصلاة، وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. هذا هو الشاهد، الكتاب والسنة وشيء وإجماع الصحابة. نعم، فالمسألة لابد في فهمنا للنصوص أن نتقيد بفهم السلف الصالح، وخاصة إذا كان هناك آثار منقولة عن الصحابة الكرام، وخاصة إذا كانت هذه الآثار في إجماع منهم منعقد. يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذه يعني فائدة، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر أي تارك الصلاة، فوجدتها لا تخرج عن أحوال أربع. أولا، إما أنها لا دليل فيها أصلا، وإما أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، يعني في حالة خاصة يمتنع معه ومعها ترك الصلاة. ثالثا، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة. رابعا، أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة. وكلامه في محله، ذكر ذلك في رسالة في الطهارة والصلاة صفحة 59. وهناك ملاحظة هامة في هذه المسألة لابد من الإشارة إليها، وهي أن أكثر القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة دخلت عليهم الشبهة، أو دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة في فهمهم لحقيقة الإيمان. ومن ثم عندما تكلموا في هذه المسألة العملية لم يميزوا بين حقيقة الإيمان عند السلف الصالح وبين حقيقته عند المرجئة، بل إن الأمر كان ظاهرا بصورة واضحة عند بعض القائلين بعد التكفير تارك الصلاة، إذ أنهم في استدلالتهم وفي استدلالهم وفي تنظرتهم سلكوا مسلك الإرجاء، وسلكوا مسلك المرجئة حتى يبرهنوا على عدم تكفير تارك الصلاة. ظهر ذلك، هذا أمر آخر، بصورة أوضح في اشتراطهم لتكفير تارك الصلاة الجحود أو فساد المعتقد القلبي. وهذا الشرط معروف أنه من دين من؟ من دين المرجئة والجهمية، فوقع في هذا المسلك وللأسف بعض القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة. وهذه المسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في مناقشته لهؤلاء القوم الذين لا يكفرون تارك الصلاة، فقال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 613، قال وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، قال فليست لديهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. هؤلاء القوم قالوا نحن فقط نكفر الجاحد، فاشترطوا أي شيء؟ جحود القلب. وهذا ما كما هو معروف شرط من؟ شرط المرجئة والجهمية. فابن تيمية يقول أنهم فرقوا بين الجاحد وبين المقر الذي لا يفعل، فيناقشهم ويقول أن هؤلاء القوم ليست هناك حجة قالوها في عدم تكفير أو في تكفير الجاحد إلا وهي كذلك متناولة لتكفير التارك. نفهم هنا، هم يكفرون الجاحد ولا يكفرون التارك، صحيح؟ فابن تيمية يقول لهم ما في حجة تقولها في تكفير الجاحد إلا وهي كذلك تتنازل على من؟ على التارك، صحيح؟ فإذا قلتم، فإذا قلنا لكم بعدم تكفير الجاحد أن الجاحد لا يكفر، فسوف تدافعون بأقوال، صحيح؟ هذه الأقوال كذلك هي ملزمة لمن؟ ملزمة للتارك. فما كان جوابا لكم عن الجاحد كان جوابا لنا عن التارك. انتبه هنا، يقول رحمه الله وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لديهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد. يقول من ماذا لا تكفر التارك؟ يقول لك كذا وكذا وكذا. هل الحج كذلك منزلة على الجاحد؟ فعلى قولكم لن نكفر الجاحد ولن نكفر التارك، صحيح؟ فإذا كفرتم الجاحد بحجج هذه الحج كذلك منزلة على من؟ على التارك. قال فليست لديهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك. أليس تجاوبوا أنتم عن الجاحد؟ نحن نجاوب عن من؟ عن التارك. كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص، هذه قاعدة مهمة، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي. هل علقته بالجحود أو النكران أو غير ذلك من الأعمال القلبية؟ علقته بأي شيء؟ بالتولي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي. ثم يقول هذا الذي نريد، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجع. فالقوم سلكوا في استدلال مسلك من؟ مسلك المرجع بالفعل، وقعوا في هذه المسألة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 صفحة 48 في معرض كلامي مناقشة هذا القوم الذين يفرقون بين المقر وبين الجاحد، يقول أن هذه فروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة. ابن تيمية يناقش هذا القوم الذين يفرقون بين الجاحد وبين المقر بالوجوب ويكفرون الأول ولا يكفرون الثاني. قال وهذه فروع لم تنقل عن من؟ عن الصحابة وهي فروع فاسدة. وقال رحمه الله بصورة أوضح في المجلد السابع صفحة 616، قال وعلم، يناقش هؤلاء الذين لا يكثرون تارك الصلاة، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل، أقر بالصلاة ولكنه لم يصلي وامتنع عن الفعل، لا يقتل أو يقتل مع إسلامه. قال لا يقتل، وقال يقتل لكنه إيش؟ مسلم، ما كثروا. قال فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. وهذا التحقيق بالفعل هو السبب الرئيس الذي جعلهم يقولون بعد التكفير تارك الصلاة، مع وضوح النصوص في هذه المسألة ومع إجماع الصحابة المقرب، لأن الإيمان عندهم لا يتضمن أي شيء، العمل، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. نعم. قال فإنه دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، التي دخلت على المرجئة والجهمية. قد يكون أخرجوا العمل من مسمى الإيمان تنظيرا نظريا وعمليا كمرجئة الفقهاء، وقد يكون أخرجوا العمل من مسمى الإيمان بصورة إيش؟ عملية، وإن أقروا بالصورة النظرية أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان إيش؟ قول وعمل. هذه المسألة سيأتي الحديث عنها بعد قليل. قال فإنه دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. فمثال هذه الشبهة الإرجائية هي التي جعلت بعض أهل العلم يقولون بعد التكفير تارك الصلاة، وهذه الشبهة أشار إليها ابن القيم كذلك في مناقشته لهؤلاء القوم في كتاب الصلاة صفحة 15، فقال، نسمع هذه المقولة، وقالوا هؤلاء الذين لا يكفرون تارك الصلاة، وقالوا لماذا لا يكفرون؟ أفصح الأمر الذي أودى به من ذلك، وقالوا لأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد. لماذا لم يكفرون؟ لأن العمل عندهم بالإيمان ليس من الإيمان، صحيح؟ قالوا ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول، وهذا ذلك الذي يترك الصلاة يقرب الوحدانية، شاهد أن محمدا رسول الله مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟ فهمت؟ فالإيمان عندهم هو أي شيء؟ هو التصديق القلبي، هو التصديق القلبي، فالرجل مصدق بقلبه من كل هذه الأمور، لأن الدين حق وأن الرسول حق وأن الله حق وأن الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟ إذا هو هنا يقول أوتوا من أي باب؟ من إخراج العمل من الإيمان، من باب الإرجاء، أوتوا من باب الإرجاء. قالوا كذلك والإيمان هو التصديق وضده التكذيب، لا ترك العمل. هذا بالفعل حقيقة قول المرجاء. فالذي يقول من المرجاء بعدم تكفير تارك الصلاة هو منسجم مع قاعدته ومنسجم مع أصوله، ما أنت بجديد، صحيح؟ وإنما الأمر في من ينتسب لأهل السنة الجماعة، صحيح؟ فربست عليها هذه الشبهة أو لما يميز لم يميز الأقوال فيها، فلم يفصل فصلا واضحا ظاهرا بين مذهب السلف في فهمهم لحقيقة الإيمان وبين مذهب المرجئة في فهمهم لحقيقة الإيمان. وقال الإيمان هو التصديق وضده التكذيب، لا ترك العمل، فكيف يحكم بالمصدق بحكم المكذب الجاحد؟ قالوا نحن لماذا فرقنا بين الجاحد وبين التارك؟ صحيح؟ لأن الجاحد مكذب بقلبي، أما التارك هو مصدق بقلبي، فأرجعوا قضية لأي شيء؟ للقلب، فأرجعوا قضية للقلب. أما عندنا فنقول أن الإيمان إيش؟ قول وعمل، ظاهر وباطن، اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. والصلاة عندنا من الإيمان، والصلاة عندنا من الإيمان، فلا بد من الإتيان بها. وهذا الذي مر معنا هو بالفعل عين كلام المرجئة والجهمية قديما وحديثا، وهذا الأمر كما مر معنا بينا فساده في تعريف الإيمان. وقد أشار أحد المعاصرين في معرض مناقشته للذين لا يقولون بكفر ذلك الصلاة إلى هذه المسألة، أنهم بالفعل سلكوا مسلك الإرجاء في تنظيرتين وفي استدلالتين. يقول الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن لطيف في كتابه نواقض الإيمان القولية والعملية صفحة 496، قال في معرض كما قلنا مناقشته ورد على غير مكفرين ترك الصلاة، قال: ومن المناسب في خاتمة هذه المناقشة، قال ومن المناسب في خاتمة هذه المناقشة أن نشير إلى أن بعض القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة قد سلكوا في بعض استدلالهم مسلك الإرجاء. هذا مش فعل حق وصدق، قد سلكوا في بعض استدلالهم ماذا؟ مسلك الإرجاء. وهذا هو ما عبروا عنه في مواضع أخرى، ما عبروا عنه في مواضع أخرى، فقالوا أنه ليس هناك دليل في الشريعة على أن العمل من أي شيء من الإيمان، لذلك إذا جاء ولم يكفر تارك الصلاة يصبح رجل منسجم مع ماذا؟ مع قاعدته ومع أصله الذي أصله ويقول به. هناك مسألة مهمة نختم بهذا المبحث ويتعيدنا فيها جدا، يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهي مسألة النزاع الحاصل بعد الصدر الأول. النزاع الحاصل بعد الصدر الأول، نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 364 في معرض مناقشته للمرجئة الذين لا يكفرون الرجل إلا بانتفاء التصديق القلبي، إلا بانتفاء التصديق القلبي، فقال رحمه الله: وكثير من المتأخرين، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لا يميزون، وإن كانوا من أهل السنة والجماعة وإن كانوا من المنتسبين للسلف والسلفية، صحيح؟ ولكن لعدم إحكامه مذهب السلف وخاصة في هذه الأمور في باب وفي مسائل الأسماء والأحكام لا يميز بين الأمرين. قد يقر مع إقرار نظريا بأن الإيمان قول وعمل، ولكن في تطبيقات العملية لا يستحضر هذا الأصل ولا يفهمه فهما صحيحا ولا ينزله على الواقع كما هو مطلوب، صحيح؟ ومن ثم يقول بأقوال تخالف السلف بدون أن يشعر أنها تخالف السلف، هي في ظن أنها منسجمة مع ماذا؟ مع مذهب السلف وأصوليه، ويقول الأمر غير ذلك تماما. يقول ابن تيمية شيئا من هذه المسألة، وانتبه ابن تيمية يقول: وكثير من المتأخرين، نتكلم عن العصور الماضية، ماذا نقول نحن الآن؟ نحن في القرن 15، يقول: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، اجمع من كل حدب وصوب، مما هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان. على حقيقة قوله يرى رأي من؟ الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو في الظاهر معظم للسلف وأهل الحديث، وبالفعل حريص على اتباع السنة، ولكنه لعدم إحكام هذه المسائل يأتي بأقوال هي على تحقيق أقوال المرجئة والجهمية، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهم، يظن أنه ما شاء الله أصاب الحق، وأنه القول وسط، وأنها الوسطية، وأنها الاعتدال، إلى غير ذلك مما تسمعون. فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وأكون هذا التحقيق في خندق من؟ خندق المرجاء بل الجهمية. خندق المرجاء بل الجهمية، لعدم إحكامه أقوال السلف في هذه الأبواب. وهذا يعني الكلام ينطبق بصورة واضحة جدا جدا جدا على عصرنا، أوضح ما تكون. كثير من الذين يتكلمون في هذه المسائل في باب أسماء الأحكام لا يعرفون مذهب السلف على التحقيق، إنما لديهم هذا المذهب أمور عامة، أمور عامة ليست تفصيلية، ثم يخوض الجمار ويأتي بالعجب العجاب مما هو على التحقيق من البدع المغلظة في ديننا، ويظن أنه مثل مذهب السلف ويتحدث باسمه. نعم. يقول كذلك شيخ الإسلام التميمي في المجلد 13 صفحة 226، وإذا ذكروا نزاع المتأخرين بعد الصدر الأول، لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا. ليس أن الخلاف يحدث بعد الصدر الأول، أو أن الخلاف حدث يصبح كل قول قول معتبر. لا، الكلام ليس صحيح. لماذا؟ لأن السلف لم يختلف في هذه المسألة. يبد مراعاة هذا الأمر. قال: وإذا ذكروا نزاع المتأخرين فنزع المتأخرون في مسألة، لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماع. ليس أنهم اختلفوا، أي المتأخرين تصبح مسألة سائغة، الذي يأخذ هذا القول يأخذ والذي يأخذ هذا القول يأخذ. لا، لابد ننظر إلى من؟ إلى الصدر الأول، هل اختلفوا أم لم يختلفوا. قال: لأن كثيرا، لماذا يقول هذا كلام كبير؟ لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام. حكيت بأصول الناس اليوم. يقول: لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام. حدث عن من؟ عن أي متأخرين؟ عن بعد الصدر الأول، عن بعد القرون الفاضلة، عن بعد القرون الفاضلة. فكيف بأصول الناس اليوم؟ يقول: لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه. مسبوق بإجماع السلف على شيء؟ على خلاف. بد أن نتقيد بفهم السلف وبما ورد عنهم في هذه المسائل. قال: والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. ما حكم النزاع الحادث بعد إجماع السلف؟ خطأ قطعا، بغض النظر عن من الذي خالف ونزع في المسألة، لا يهمنا. الذي يهمنا أن هذه مسألة محل أي شيء؟ محل إجماع من السلف، محل إجماع من السلف. يقول كذلك رحمه الله في المجلد 13 صفحة 25، قال: وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم، تبع السلف وسلوك سبيل السلف، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما تكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك. يتكلم عن مذهب السلف وعن مذهب أهل الحديث ويخوض هذا الغمار ويدلي بدلو، صحيح؟ ويقول أن هذا شعار ودثار له، ولكن على التحقيق أنه لم يتقن قول السلف، بل ربما لم يعرف قول السلف والصحابة والتابعين في هذه المسائل. فأظن أنه يأتي بأقوالهم ويأتي بأي شيء بضد أقوالهم، ويأتي بضد أقوالهم. وهذا ابن تيمية يتكلم عن المتأخرين، فكيف عن الناس اليوم؟ نذكر. وهذه مسألة كذلك أشار إليها الغزالي في الإحياء في المجلد الأول صفحة 95، قال: يذكر ما يجب على طالب العلم، الأمور التي يجب على طالب العلم. قال: ومنها من هذه الأمور أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور. من أن يكون إيش؟ شديد، بمعنى التوقي الاحتراز والبعد والحذر والاجتناب، أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور. فكيف إذا كانت هذه المحدثات في أصول إيش؟ في أصول الدين، في أمور المعتقد. قال: وإن اتفق عليها الجمهور، وإن كان الجمهور فرضا اتفقوا على أمر محدث، هل توافقهم؟ لا توافقهم. قال: فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم. نرجع إلى من؟ إلى الصدر الأول. فإذا كان هناك إجماع اتفاق، لا نعجب بأي خلاف حادث بعد هذا الإجماع والاتفاق، مسألة ظاهرة واضحة. قال: فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم، وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وعملهم. لا بد، ونحن نقول دائما ونقرر ونكرر أن فهم السلف حجة في دين الله، أن إجماع الصحابة حجة ملزمة في دين الله، لابد أن نتقيد بها. وما أتينا من استقلال النظر بعض الأنظار بالنظر في النصوص استقل من كان من أهل العلم بنظرية في نصوص فيأتي لنا بأمور محدثات في دين الله ويلزم بها الناس لتصبح دينا متبعا لابد أن يخضع عليها الكبير والصغير. قال وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم. ثم قال واعلم تحقيقا واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشباههم بالصحابة. من هو؟ ما هو المقياس عندنا؟ الصحابة، لأنهم حملت الرسالة ومعدى العلم وناقلوه. واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشباههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف، فمنهم أخذ الدين. فمنهم أي شيء؟ أخذ الدين. من ثم نقول أن فهم الصحابة حجة ملزمة، لا تنسوا هذه القاعدة. قال فلا ينبغي أن يفترض أي طالب العلم بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وما أجمل هذه العبارة لسه نختم بها، ما أجمل هذه العبارة بالفعل يعض عليها بالنواجذ. ما معنى هذا الكلام؟ أن العبد الصالح الذي يحرص على مرضاة ربي ولا يعبأ بمخالفة المخالفين أيا كان هؤلاء المخالفين، لا يعبأ ولا ينظر ولا يهتم ولا يفترض ولا يحزن بمخالفة أهل عصره. من عهد السنة أن الأكثرية إلا من رحم ربي، الأكثرية تحيد عن الحق إلا من رحم ربي، فلا يعبأ بمخالفة أهل عصره، وإنما يهتم بموافقة من؟ أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يهمه والذي يحرص عليه أن يوافق أهل هذا العصر، أن يوافق أهل عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أي من؟ الصحر، وإن خالف من؟ أهل عصره قاطبة. وهذا هو داء الأئمة الأعلام. ما ظهر إمام علم يشير إليه بالبنان إلا وكان مخالفا لأهل عصره، إلا وكان مخالفا لأهل، كما كان شيخ الإسلام تيمية، وكما كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إذن لابد أن ننظر في المسألة، وخاصة إذا كانت من مسائل الأصول من أمور المعتقد، هل حدث فيها نزاع بين السلف ونقص بين الصحابة الكرام في الصدر الأول أم لا؟ فإذا كان هناك اتفاق وإجماع مقرر منعقد لا ينظر لخلاف من خالف أيا كان، لا ينظر لخلاف من خالف أيا كان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.